لقد عرضت علي مشكلة دعوت الله بعدها بدعوة مريم ابنة عمران، وقلت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شاب همس في أذني أن لديه مشكلة مستعصية في أنه خطب فتاة تحبه ويحبها، ولكن أهلها رفضوا الخطبة. ثم همس في أذني قائلا لقد أتيت معها الخطيئة وسألتها ما الذي دفعك إلى هذا العمل، وقالت أنا لست حزينة على غشاء البكارة فإنني أستطيع أن أركب غيره كما تفعل الزميلات، ولكني حزينة على رفض أهلي لأنني أحبه. البلد في مسيس الحاجة إلى تربية إسلامية، فإن هناك قطع غيارات للعفة، ولكن العفة لا يمكن إذا زالت أن تعود.